الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في هذه الحلقات الرمضانية من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. توقفنا في الحلقة السابقة عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الله تبارك وتعالى سيجيب الدعاء، لكن كنا توقفنا في الحلقة السابقة عند نقطة مهمة جدا حقيقة، كثير من الإخوة والأخوات بيخطأوا فيها، وهي الفرق بين الدعاء بمعنى الطلب والفرق بين الأمر. هو احنا بنطلب من ربنا ولا بنؤمر ربنا؟ فكر شوية كده. الدعاء طلب، طلب، انا بطلب من ربنا: اللهم اكرمني ولا تهني، ارزقني ولا تحرمني، ده اسمه طلب، انا بطلب من ربنا، وبعدين بأفوض امري في الدعاء الى الله تبارك وتعالى. انما لما أأمر ربنا: اللهم اعطني، فين، يلا، ايه ده دعاء؟ ده مش دعاء، ده مش طلب، ده امر. يبقى انت بتأمر الله. يعني واحد ظلمني فانا بقول له: اللهم انتقم لي يا رب، ها، ده دعاء. انما يا رب انتقم يا رب، الله، انت سايبه، الله، ما هو لسه هو، الله الله، ده ايه ده بقى؟ ده امر. يبقى كأنك انت بتأمر الله. ففرق بين الطلب اللي هو الدعاء وبين الامر اللي بيطلب: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب. يبقى انت بتطلب من ربنا مش بتأمر ربنا. واجمل شيء في الدعاء تفويض الامر لله تبارك وتعالى. ولذلك مهما تطلب بعد ما تخلص دعاء طلب، بعد ما تطلب من ربنا، قول: ان كان خيرا وكنت راضيا عنه. انا ما اعرفش ده خير ولا لا. سورة البقرة، الله عز وجل يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا. تخيل، تكرهوا ما انتش عايزه، ولو جالك هتبعده عنك، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والعكس، وعسى ان تحبوا شيئا ونفسك فيه وهو شر لكم. بص القاعدة بقى: والله يعلم وانتم لا تعلمون. انا ما اعلمش والله الغيب، انا ما اعرفش الغيب فين. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، ان اتبع الا ما يوحى الي. احنا ما نعرفش الغيب، احنا ما نعرفش الغيب. علشان كده اللي بيطلب من ربنا يفوض الامر في الدعاء الى الله. مثلا اخت مسلمة واعجبت مثلا باخ مسلم واخلاقه طيبة وكذا وكذا، ثم تقول: يا رب انا عايزاه، انا ريداه، يا رب خليه زوجي. غلط، غلط. يا رب خير لنا الخير، يا من بيدك الخير وانت على كل شيء قدير، انت اعلم بالخير مني، انا ما اعرفش الخير. ممكن بعد كده، ما هو شوف، لو الانسان طلب من ربنا شيء محدد وعايزه واعطاه الله، لما يرجع بعد كده بقى يلاقي ان الشيء ده كان غلط، هيقول ايه؟ طب انا يا رب ما اعلمش، ما اعرفش الغيب، وطلبت منك يا رب، ايه ده يا رب، كان ربنا بقى لا. شوف، ولذلك سورة الاسراء: ويدعو الانسان بالشر، بالشر دعاءه بالخير، وكان الانسان عجولا، عجولا. لا، انا دلوقتي بدعي ربنا: اللهم انا عايز ربنا اكرمني يا رب بعربية مرسيدس، يا رب انا عايز عربية مرسيدس. فين المرسيدس؟ الله، لا، العربية مرسيدس. هو ايه ده؟ ما دلوقتي انا دعيت ربنا. ده حتى بعض الناس والعياذ بالله الشيطان يلعب بيهم، يقول لك يا اخي انا دعيت ربنا ما استجب ليش، فين بقى استجب لكم، ما بقى مالي كم سنه هو في هي بالعمليه بالسنين. انت دعيت الله بس خلاص، فوضت امرك لله، فالله يقدر لك الخير وانت بتفوض امرك لله، لكن كن على يقين ان الله سيستجيب لك. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، استجب لكم. سورة غافر، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني اذلاء. يبقى وقال ربكم ادعوني استجب، استجب لكم خلاص. وفي سورة البقرة، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب. لكن قلنا تحقيق الاجابة للدعاء بثلاث حاجات: واحد، اما ان يحقق الله لي ما دعوت به ويدهوني، واما ان يدخر لي هذا الدعاء في الاخرة، واما ان يصرف عني من السوء بمثل الدعاء. وشرحنا الثلاثة دول في الحلقة السابقة. الامر اللي عايز اوضحه في الدعاء برضو، ان انت بتدعي الله الغني الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. فشوف بقى هتدعي ربنا ازاي بقى، لان ساعات الشيطان يلعب بدماغنا واحنا بندعي والعياذ بالله. يقول لك الشيطان ايه، ما تدعي حاجة على قدك يا اخي، انت بتدعي حاجة كبيرة قوي قوي قوي، الله ربنا هيديك ولا هيدي مين بقى ولا هيدي بقى. الله الله الله، استغفر الله. الحديث صحيح مسلم، يا عبادي، حديث قدسي عن رب العز، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد او في صعيد واحد. تخيل الدشليارات، لان الدشليار ده اخر حاجة، في دشليون وفي دشليار. الدشليار ده واحد تحط واحد كده وقدامه 63 صفر، مفيش بعد كده. المهم يعني الناس دي، لو ان اولكم من اول سيدنا ادم واخركم الامم اللي جايه بعد وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد في مكان، وسالوا كل واحد يقول يا رب انا عايز يا رب، فاعطيت كل واحد مسالته، خد، ما نقص ذلك مما عندي من شيء، الا كما ينقص المخيط الابره اذا ادخل في اليم في البحر. هات ابرة كده وروح دخلها كده في البحر كده، طلعها تاني، نقصت ايه الابرة دي؟ نقصت حاجة من البحر؟ خد حاجة البحر ده كله. حس بقى، حس، عشان ما يجيش الشيطان يقول لك ايه هيدي بقى مين وفين بقى، ما تتكلم على قدك بقى، ما تدعي الحاجة كده على قدك، خلي ربنا يسأل. الله، ايه على قدك يعني؟ هو انا بدعي على قدي ولا بما عند الله عز وجل؟ ولذلك الحديث يقول ايه، اذا دعا احدكم ربه حدعي فليعظم مسألته. ادعي بحاجة كبيرة اوي اوي اوي، فان الله لا يعظم عليه شيء. الله الله، فان الله لا يعظم عليه شيء. فانت بتدعي ها. ولذلك الصحابة قالوا ايه بعد الحديث ده، قالوا له اذا يا رسول الله نكثر لما نيجي ندعي بقى، ندعي حاجة كبيرة او قال الله اكبر، الله اكبر، او ما عند الله اكثر، الله اكبر، اكبر منك ومن دعائك ومن كل اللي انت بتطلبه من الله سبحانه وتعالى. عايزين ندعو الله تبارك وتعالى، خصوصا في شهر الرحمة، شهر الخير، شهر المغفرة، شهر رمضان، نكثر من الدعاء من خيري الدنيا والآخرة. ما هو المسلم كده في توازن عنده برضو الدنيا. يعني أقول لك أنا أحسن حاجة، يا ريت نحفظ الحديث ده، أرجو من إخواني وأخواتي يحفظوا هذا الحديث، لأن الحديث ده حديث صحيح وبيسموه الجامع للدعاء، الجامع للدعاء. ستنا عائشة بتقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله كثر علي الدعاء. يعني أنا ما بجد يا رسول الله، مثلا زي الإخوة مثلا دلوقتي لو قالوا لي ادعي بينا أخواني، طيب هنيجي ندعي انا اهو، ها بقول في نفسي هادي اقول ايه بقى، ها نبدا بايه؟ طبعا الجنه، ها وبعدين حسن الختام، ها والدنيا برضه عايزين فلوس شوف بص هدعي بايه ولا بايه. والله الدعاء كتر عليا، بعد ما اخلص دعاء ليه يا شيخ وجدي ما دعيتش لعيالنا؟ يوه صح، ما دعيتش ليه للي عايزين يتجوزوا؟ ما دعيتش ليه للي يتجوزوا ان ربنا يا رسول الله كثر علي الدعاء. فقال يا عائشة قولي، هيديها بقى الدعاء الجامع اللي يجمع الأدعية كلها في الدعاء ده. قولي اللهم إنا نسألك من الخير، مش بقولك أنا ربنا أعلم بالخير، ها؟ من الخير كله، كله يا رب، عاجله دلوقت وآجله اللي لسه هيجي. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه اللي احنا نعرفه وما لم نعلم، اللي انا اعلمه واللي انا ما اعلموش يا رب، انا ما اعلم، انت اعلم بي يا رب. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، الجأ اليك يا رب، اكفيني يا رب الشر كله، كل الشر عاجله دلوقت واجله، الشر اللي جاي قدام كمان، ما علمنا منه اللي انا اعرفه وما لم نعلم، ونسألك الجنة. الله، الجنة، أنا عايز الجنة يا رب. ها؟ وما قرب إليها من قول أو عمل، أي حاجة تقربني من الجنة، كلام حلو، عمل حلو أنا عايزه يا رب وخليني أعمله. ونعوذ بك من النار، والعياذ بالله، ابعدني يا رب عن جهنم. ها؟ وما قرب إليها من قول أو عمل. بص اللي جاي، ونسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم. 23 سنة يا رب عمر الدعوة، سيدنا النبي طلب منك وسألك ودعاك بأدعية، أنا عايز الأدعية دي كلها اللي دعاك بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. كل شيء وحش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بي منك وقالك يا رب أنا اقفيني شره أنا يا رب. واللي أجمل بقى ختام الدعاء ده بقى، وما قضيت لنا من قضاء. الله، يعني يا رب لو قضيت بقضاء فاجعل عاقبته رشدا، اجعل خير في اللي وقع وحصل وتم، لانه لو ما تمش زيحوا عني يا رب، زيح عني يا رب القدر اللي لسه ما بقاش قضاء، لان في قدر وفي قضاء، قدر من التقدير، ان كل شيء خلقناه بقدر، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر، سورة القمر، فقدرنا فنعم القادرون، سورة المرسلات، وكان امر الله قدرا مقدورا، سورة الاحزاب، فالتقى الماء على امر قد قدر، سورة القمر، كل ده تقدير. زي انا بقول بكرة ان شاء الله انا هصبح صايم باذن الله، جيت بكرة عييت مت، ما تمش القدر. بكرة ان شاء الله انا مسافر وحضرت التذكرة وموضب الشنطة، قدر، لكن ما سافرتش، ما ببقاش قضاء. يعني في قدر من التقدير، اما القضاء فهو الخلق والايجاد، كما قال الله في سورة فصلت، في أوائل سورة فصلت، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي الجبال من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين، وهي مخلوقة في يومين، يبقى في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن، أي فخلقهن، أوجدهن، سبع سماوات في يومين، وعندنا أربعة، أربعة واثنين ستة في سورة قاف، وفي سورة الهود في أولها سورة قاف، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب أو نصب، لأن اليهود المجرمين بيقولوا إن ربنا خلق السماء والأرض في ست أيام، تعب في اليوم السابع فقعد يستريح، عشان كده عندهم يوم السبت ما بيعملوش فيه حاجة خالص. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أيوة، وما مسنا من لغوب، أي تعب أو نصب. ها؟ فاذا لما بيكون في قدر من التقدير، زي المهندس قاعد عمل ايه، عمل تصميم ديزاين، ها، هيطلع من هنا البيت وهيبقى العمارة كم دور والشبابيك من هنا، ممكن الورقة تتقطع، يبقى القدر ما بقاش قضاء، لكن لو العمارة اتبنت يبقى القضاء، القدر اللي قدر ده بقى قضاء. عشان كده يقولوا كل قضاء قدر وليس كل قدر قضاء. دعائنا يعني في مصيبة نازلة علي وانا بقول اللهم اكفيني شر المصائب، طاعة طلع الدعاء، الدعاء والقدر يعتلجان الى يوم القيامة. فجمال الحديث انه بيقول ايه، وما قضيت لنا من قضاء. خلاص حاجة تمت، اتفصلت من الشغل، عيد، جالي مرض، جالي عاهة، فلوس اتسرقت، البيت اتهد، خلاص حصل، يا ربي اجعل في اللي حصل خير. ازاي؟ معرفش، لكن والله حيبان انه خير في المستقبل. ولذلك الحديث بيقول وما قضيت لنا من قضاء، إن خلاص بقى القضاء تم خلاص، فاجعل عاقبته رشدا، اجعل خير في اللي حصل. بس حيبان انه خير ازاي؟ قدام مش دلوقتي. زي سيدنا موسى، فرعون بيقتل الاولاد ومع ذلك يروح له، ها يبقى كان مروحه ايه؟ اجعل يا ربي في مروحه خير. فعلا ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، سورة الشعراء. سيدنا يوسف يخش السجن، يا رب اجعل خير في اللي حصل، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، فعلا يطلع خير، ان الملك هيشوف رؤية بعد كده محتاج واحد يفسرها، فحيفسرها سيدنا يوسف كان موجود فين. انا انبئكم بتأويله فارسلون، ارسلون فين؟ السجن، ما هو كان معايا في السجن. يبقى كان دخوله، وهكذا. يبقى الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.